أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نكمل إن شاء الله في مقدمة الفقه لمولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه. المرة السابقة اتكلمنا عن معنى الفقه واتكلمنا يعني معنى كلمة مذهب. النهاردة عايزين نتكلم عن بعض المقدمات. مذهب الإمام الشافعي كيف جاء؟ ركزوا معايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كل صغيرة أسأل ليه غير النبي، أروح عن النبي على طول. حصلت حاجة أسأل أبويا ليه، أخش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، يبقى الموضوع سهل الحمد لله بسيط. انتقل سيدنا النبي للرفيق الأعلى، فبدأ يظهر بعض الصحابة الكبار زي سيدنا عمر بن الخطاب، زي سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيدنا أبو بكر الصديق، زيد بن مين، إلى ابن حارثة انتقل، زيد بن ثابت، زي مين كمان؟ عبد الله بن عباس، مين كمان؟ أبي. يعني بدأت الصحابة تطلع الحمد لله وكلهم في مجاله. فبدأ الصحابة الصغيرين وأتباع والتابعين وكبار التابعين لما تجيلهم أمور مستجدة يعملوا إيه؟ يدوروا، لحد ما برز لي من الصحابة بعضهم كده. جه طبعا المسلمين مع كثرة الفتوحات الإسلامية تفرقوا في الأمصار. ما احنا مش ننظف حتة أرض ونسيبها، لا استغفر الله، ننظف حتة أرض من الجبل ونعمل ايه؟ نزرعها، نبنيها، ونقعد فيها حد يسكنها يعمرها. مرة مع مرة مرة مع مرة تفرقت الصحابة في الأمصار، فطلع لي مدرسة كبيرة أوي أوي أوي اسمها مدرسة الحديث في المدينة المنورة. مين قائدها الكبير؟ سيدنا عبد الله ابن عباس. المدينة تتميز ان فيها صحابة كتير، كان فيها صغار صحابة، كان فيها كبار صحابة، استمرت فيها الخلافة سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وصدر سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. المدينة كانت غنية بمورد من موارد الايه، مصدر من مصادر التشريع وهو السنة. علشان كده دايما الأدلة بتاعتها فيها سنة كتير. الأمور المستحدثة كانت قليلة بسيطة، عدم اختلاطهم بغيرهم كان قليل. الناحية التانية بنى سيدنا عمر بن الخطاب سنة 15 و17 الكوفة والبصرة، وقال للمثنى ابني لي مكان في آخر بلاد المسلمين وعلى حدود الفرس، يبقى عين لينا. فراح بنار الكوفة. طب يبنيها ويسكت؟ لا، في مسلمين أسلموا وفي ناس احنا بنحكمهم، فبعت لهم رئيس. مين الرئيس اللي بعته؟ عمار ابن ياسر رضي الله عنه وارضاه. عمار ابن مين؟ ابن ياسر، أمه أول شهيدة وأبوه شهيد. وبعت معاه وزير ومستشار ومعلم الناس القرآن والصلاة اللي هو سيدنا مين؟ عبد الله ابن مسعود. وعبد الله ابن مسعود قال كلمة في غاية الروعة، ان هو بيقتفي بآثار مين؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. سيدنا عبد الله ابن مسعود بدأ ينشر الأحاديث اللي هو عارفها، وكان عالم كبير، وده من شيوخ عبد الله ابن مسعود، استغفر الله، من شيوخ عبد الله ابن عباس. فبدأ ينشر السنة اللي يعرفها مع الصحابة اللي بيجوا في الفتوحات، مع الصحابة اللي يعني بيروحوا رايحين جايين. فبدأت برضو الحركة العلمية في الكوفة تنتشر، ولكن في مصدر السنة أقل من مين؟ من المدينة. شاء ربك سبحانه وتعالى إن الكوفة قريبة جدا جدا لمين؟ للفرس. والفرس حوادثهم كتيرة وتقلدهم وأعرفهم غير مكة والمدينة خالص. فتوسعت دائرة الرأي في هذه المدرسة. يعني أنا شيخ في الجامع في منطقة ناس طيبين وهادين كده بيسألوني سؤال في الوضوء والصلاة وخلاص، واحد تاني شيخ في العتبة والموسكي هتلاقيه بقى بيسأل في الشيكات ويسأل في البورصة ويسأل في الكمبيالات ويسأل في البيع بالقسط. أنا ما بسألش الأسئلة دي. ليه؟ الناس اللي عندي كلهم إيه؟ ناس غلابة كده وطيبين وعلى قدهم. لكن لما روحت بقيت شيخ في الموسك ولا في العتبة إيه اللي حصل؟ التجار بيصلوا عندي، والتجار حياتهم إيه؟ شيكات وكمبيالات وأرصدة وبورصة وحاجات كتير بقى. فدائرة المدارك عندي والأسئلة اللي أنا بسألها إيه؟ مختلفة عن الناحية التانية. شيخ الجامع في المطار بيسأل أسئلة غيرنا كلنا. ليه؟ معظم أسئلته في الجامع والقصر. ليه؟ علشان معظم المسافرين بيروحوا فينها ناحية المطار، فكله عمال يسأله طب أنا هسافر الظهر ما يكون شدا علي، ينفع أصلي الظهر ولا ما ينفعش؟ فتلاقي دائرة المعارف بتاعته في الجامع والقصر مالها فيها تفوق. بيسألوه في الزراعة وحدود الأرض ومشاكل الأرض بتاع الفلاحين، متفوق عننا فينها في المشاكل دي. ليه؟ عنده أرض وبيعرف يشوفها ويقدر يشوف كل حاجة. إنما لما السئل أنا كم بوصة في الفدان ولا في الإيراد، ما أعرفش في الحاجات دي خالص، مش بتاعتنا. فهنا دائرة الأسئلة كانت أوسع فين؟ في الكوفة. طلع لي بقى في الكوفة مين؟ طلع لي الفقهاء الستة. تتلمز على أيديهم حماد، جه بقى واحد اشتغل لي على السنة اللي موجودة في الكوفة، كبير فيهم وبرز، اسمه مولانا أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه، اللي اتولد سنة 80 وانتقل سنة كام؟ متولد في الكوفة وانتقل سنة 150 ودفن في بغداد. خلاص؟ المدرسة دي سموها مدرسة الرأي. أجمل ما فيها أو الآثار العلمية اللي فيها كثرة الافتراضات، استعمالهم للرأي، إيجاد أحكام لأمور مستحدثة كثيرة، ادونا نوع من أنواع الثراء الفكري. لكن ما كانش عندهم سنة؟ لا، عندهم سنة. مولانا أبو حنيفة له 11 مسند. تعال بقى ننتقل للمدرسة التانية فين؟ في المدينة المنورة. طلع لفقهاء المدينة السبعة، طلع لعبد الله بن عمر، خد منه نافع، نافع خد منه الزهري اللي جمع السنة، مات سنة 125 في المدينة. طلع لمين من وراء الزهري؟ الإمام مالك بن أنس اللي اتولد في المدينة المنورة سنة 93 ومات ودفن في البقيع في المدينة سنة 179. الشيخ سيدنا الإمام مالك عمل إيه؟ طلع من مدرسة ليها الحديث السنة. إيه آثارها؟ آثارها حفظ كثير من السنة، استنباط أحكام من السنة، إنها امتداد للمدرسة الواقعية. الحوادث واقعة، الافتراضات قليلة. ده ربك بقى، هنا افتراضات كتيرة وهنا وقائع كتيرة. هنا يستخدموا الرأي مع السنة، هنا يغلبوا الرأي على السنة. جه مولانا الإمام الشافعي الذي ولد في غزة سنة 2 هجرية ولا سنة كام؟ أيوة سنة 150 هجرية في غزة، وانتقل في مصر سنة 204. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه تتلمذ على إيد الإمام مالك، وتتلمذ على إيد تلميذ أبو حنيفة مين؟ محمد بن الحسن الشيباني، لأن أبو حنيفة مات سنة 150. فهنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه عمل إيه؟ ها، خد آثار مدرسة الحديث وخد آثار مدرسة الرأي، فكان مذهبه جامعا بين الإيه؟ المدرستين. جه طبعا من وراء الإمام الشافعي مولانا الإمام إيه؟ أحمد ابن حنبل رضي الله عن الجميع. وسيدنا أحمد ابن حنبل اتولد في بغداد سنة 164 وانتقل فيها سنة كام؟ ها؟ متجدع 241 241. ادي المذاهب الأربعة باختصار شديد. تعال بقى لصاحب المذهب الإمام الشافعي. يا سيدنا رجل مسلم فتح الله عليه وتعالى بعلوم كثيرة، حباه بنعمة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وخرج بآراء ما أجبرش حد عليها، ما جابش سكينة فوق رقبتك وقال لك لازم تبقى شافعي أبدا. ده إحنا لينا الشرف إن إحنا ناخد مجهوده وناخد تعبه. مرة مدرس مواد اجتماعية كان عامل كشكول، يروح الحصة يكتب بالكشكول ويمشي بالحصة بالكشكول، يجي تدريبات آخر السنة يقوم مطلع من الكشكول تدريبات ويشيل الكشكول، حياته كلها فين؟ دي قصة حقيقية. جه مدرس يعني جديد على قده فشافه، قال له ممكن بعد إذنك أصور الدفتر ده؟ قال له ليه؟ قال له أستفيد من خبرتك، أنا مدرس جديد وحضرتك مدرس قديم، وعلى فكرة يعني ربنا يسامحهم. قال له أنا ما بديش مجهودي لحد، أنا بعمل إيه؟ ما بديش مجهودي ليها. طب ليه تكتم العلم؟ ده أنت مأمور. إنما سيدنا النبي ادهولنا أهو، ده للناس كلها. جه سيدنا النبي ما خباش لا قرآن ولا سنة القرايب ولا الحبايب ولا أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة ليها. جه بقى الأئمة تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم فما خبوش علمهم يا مولانا، ولا قالوا ده سر المهنة أبدا. الإمام الشافعي اجتهد، أبو حنيفة اجتهد، مالك اجتهد، كله اجتهد، واجتهاداتهم ما خبوهاش لنفسهم، ادوها للأمة، فجت الأمة وطلعت. اللي عايز أي معلومة للإمام الشافعي أهو، كل ما في هذا الكتاب المعلومات دي اجتهاد مين؟ تعب مين؟ حطها لك على طبق بالنور وتفضل كل. تيجي انت بعد كده بقى تقول لي تقليد الأئمة تخلف وتقليد الأئمة وتقعد بقى تتكلم في الأئمة، لا، هذا الكلام يعني برفق. احنا المفروض نعمل ايه يا سيدنا؟ ها، ندعي لهم. من لم يشكر الناس لم يشكر مين؟ ها، لم يشكر الله. لكن انت حر، عايز تاخد بآرائهم اتفضل، مش عايز تاخد بآرائهم محدش ايه اجبرك، ولكل مجتهد نصيب. صلوا على النبي. ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في غزة سنة 150 هجرية، وهو مطلبي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الأم والأب، فأبوه يتصل نسبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مطلبي، وأمه اسمها فاطمة بنت عبد الله المحط ابن الحسن المسنى ابن مين؟ ها؟ ابن الحسن الصبت الأول ابن مين؟ ابن سيدنا علي، وسيدنا علي زوج سيدة فاطمة، والسيدة فاطمة مين؟ ها؟ بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهو منسب من ناحية الأب ومنسب من ناحية الأم. الإمام الشافعي بعد سنتين انتقل أبوه إلى رحمة الله، خافت أمه عليه من ضياع النسب لأنه مطلبي، فعادت إلى مكة. مكة كان فيها نوع من أنواع الشدة شوية، يعني شدة الفقر شوية، لانتقال عاصمة الخلافة في ذلك الزمان للكوفة، وبعد كده بقت دولة ايها عباسية، راحت بقت الخلافة فينها في بغداد. فبعدهم عن العاصمة يعني كان في يعني نوع من أنواع ايه الشدة كده في المأكل والمشرب. فكان الإمام الشافعي فقير، وراح حفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنين، وكان سيدنا الشيخ بيحفظه على قد فلوسه، فتدفع فلوس كتير يهتم بك كتير، ما بتدفعش فلوس الراجل استغفر الله بيحفظ وكل حاجة، بس يعني نسبة الاهتمام ايها يعني واحد بديك 10 جنيه تقعده كده على حجرك وتطبطب عليه، بيدفع لك 50 جنيه في الحصة تحطه فوق دماغك، فهمتها ولا فهمتهاش؟ بيدفع لك 100 جنيه في الحصة اطلع برا وقفل عليه الشقة ودخله جوه، ما بيدفعش فلوس مشي بقى وخلاص، يلا قريه وخلاص. فربك برضو يعني ربك سبحانه وتعالى حكيم سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي كان يحفظ من مرة، يحفظ من كم مرة؟ مرة واحدة بس. فكان الشافعي يمشي ورا الشيخ، الشيخ عامل دوائر حلقات كده، يقف هنا دول في سورة الزاريات والذاريات ذروة ويقعد يحفظها لهم، ويخش على الدائرة التانية بيحفظه في الكهف الحمد لله ويقعد يقول لهم، يخش الناحية التانية البقرة ألف لام ميم ويقول لهم. فالإمام الشافعي كان يمشي وراء، يعمل إيه الإمام الشافعي؟ بيحفظ من كم مرة؟ بإتقان. الشيخ بيجي الصبح بعد صلاة الفجر، كان الشافعي مع شوية العيال صحابه كان عمره 7 سنين، فالعيال اللي بيدفعوا فلوس كانوا بيغلطوا، فكان الشافعي بيحفظهم. ما هو أنا بسمع صح وبحفظ صح. فبدأ الشيخ يقول إيه، آه والله ده الولد ده لهجته حلوة وحفظه بإتقان. فبقى الشيخ يحفظ الإمام الشافعي ببلاش في جلسة خاصة، ويديله جميع الأسرار ليه؟ علشان الشيخ الكبير هيشغل الشافعي مساعد له. فبعد ما الشيخ يقر الحلقة، تعالى يا مولانا اقعد قريهم، العيال جاية تسمع، تعالى يا ابني سمع لهم، فأنا عايز أطمن. فاللي يمشي ورايا المساعد بتاعي لازم يكون قوي. فربك أكبر الشيخ إنه يحفظ الإمام الشافعي بإتقان ببلاش. وبقى الإمام الشافعي اللي كان بيخبي الصفحة الشمال بكمه كده هو، فقالوا له ليه يا مولانا؟ قال حتى لا يقع نظري على اليسار فيحفظها قبل مين؟ قبل اليمين. كان يحفظ من نظرة يا مولانا، يحفظ من نظرة. صلوا على النبي. حافظ الموطأ، الموطأ تقريبا 1720 حديث، بعض العلماء قالوا 1750 حديث على عد سيدنا الإمام السيوطي. 15 سنة يعني سنة 165 مولانا الشيخ خالد الزنجي، الزنجي يعني أسود لكن هو كان أبيض جدا، والعرب عندهم معرفة الأمور بالأضداد، زي ما أنت كده تشوف بنت حلوة كده صغيرة، بقول صغيرة صغيرة لم تبلغ الحلم 4 سنين كده، فأنت تهزر معاها ما تقولهاش إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، إحنا تعودنا إيه الوحشة دي يا مولانا، دي مش وحشة، أنا عارف يا سيدي إنها مش وحشة، أنا بدعبها، فبدعبها بقول لها إيه، إيه الوحاشة دي صغيرة، عشان ما حدش يقول لك الشيخ يدعو المصلين لمعاكسة البنات، بقول صغيرة. هنعمل ايه؟ خطبوا الناس على قدر عقولهم وانتوا هتودوني في داية، فانت بتهزر معاها صغيرة كده، تقول ايه الوحاشة دي. كلمة الوحاشة دي البت بتضحك، ولو ابوها موجود يقول لك ايه كتر خيرك، كتر خيرك بشتم بنتك تقول لي كتر خيرك، ايوه لان هو ما فهمش انك بتذمها، هو فهم انك انت ايه بتمدحها. ادي معنى زنجي، فهو كان شديد البياض، ابيض قوي، لكن دي عاده عند العرب ان الصفات بضدها ايه تعرف، فاطلقوا عليه الشيخ خالد الايه الزنجي، لكن هو مش زنجي ولا حاجه، ده كان شديد البياض. صلوا على النبي. عمر الشافعي 15 سنه اداله اجازه بإيه؟ بالإفتاء والتدريس، يعني يسأل يجاوب، أدي رقم واحد. رقم اتنين يقعد على الكرسي ويعلم الناس. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه راح للإمام مالك، وكان معاه جواب من أمير مكة المكرمة، فطلع له الإمام مالك، يعني أمير مكة بعت له جواب، فطلع يشوف الرسول بتاع الراجل الأمير ده. فالإمام مالك كان مهابا، له لحية مدببة كده، يعني فيه هبة، يعني ده الإمام مالك مش حاجة بسيطة كده، والهبة دي تراها. يعني أنا مرة رحت أسلم على الدكتور الطيب النجار، كان رئيس الجامعة زمان، قابلته سنة 90 واقف في الجامعة الله يرحمه ويحسن إليه، والله العظيم أنا يعني داخل أسلم عليه رحت راجع لورا، ده راجل يعني الله يغفر له ويرحمه، يعني حاجة من الناس الطيبين الصالحين بالفعل. أنا داخل أسلم عليه ما عرفتش، رجعت لورا. فكان الإمام مالك فيه هيبة، ولذلك الإمام النووي قبل ما يموت زار جميع شيوخه الصحيين والميتين، جه من دمشق يزور قبر الإمام الشافعي في مصر، وقف على الباب ما استطاعش يدخل، ده مش كلام يا اخوانا، ده موجود في كتب التاريخ، قال لك سألوه قال لك هبت، خاف يدخل على مين؟ والشافعي ميت، الشافعي ميت خاف يدخل، مش خاف بمعنى يعني مرعوب، المهابة، فهمتوها؟ قبل ما انتقل لرحمة الله. فكان مالك مهاب كده، وطلع له بره وقال له أنا عايز أقرأ عندك، قال له تعال، وكان يسميه قرشي. وكان الشافعي يقرأ الموطأ، والشافعي حجة في اللغة، ما يغلطش، ما يقولكش إن المتقون أبدا، ما يعرفش يغلطها، حجة في اللغة. فكان الإمام مالك يحب يسمع الموطأ من مين؟ من الإمام الشافعي. والإمام الشافعي مؤدب، أول ما يحول الصفحة كان يحولها برفق عشان الإمام مالك ما يسمعش. إنما أنت بص قال اسمع اسمع اوقع دماغنا ليه وتقعد خش اديك غيره. لا، كان يحولها برفق، واذا خلص الباب الشافعي يسكت لحد ما الامام مالك يقول له ايه اكمل. ليه؟ قد يكون الشيخ مش عايز يسمع، فليه تخلي الشيخ تضره تخليه؟ لا لا، في ادب. ولذلك ربنا بعث له احمد بن حنبل، كان احمد بن حنبل يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، قبل ما يقول استغفر الله كان يدعي للامام الشافعي. ابن عبد الله ابن احمد بن حنبل قال له يا ابي ما لك تكسر من الدعاء للامام الشافعي؟ قال له يا بني كنا نقرا الحديث ولا نفهمه حتى اتانا الشافعي. يا بني العلماء كالنجوم والشافعي كالشمس. ولم يرد أن أحمد بن حنبل تقدم خطوة على الإمام الشافعي. وكما تدينوا إيه؟ فزي ما أنتم بتضربوا الشيخ بتاعكم ربنا هيكرمكم لما تكبروا تبقوا مشايخ والطلبة تضربكم. صلوا على النبي. إنما إحنا الحمد لله كنا بنحترم مشايخنا ونبوس إيديهم. صلوا على النبي. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه اتعلم هنا شوية وتعلم هنا شوية، وزار العراق 4 مرات ودون فيها كتاب حلو قوي اسمه الحجة. هذا الكتاب يا سيادنا هو الذي يطلق عليه فقه الإمام الشافعي المعبر عنه بالمذهب القديم. عمله مش هتصدق، كان عمره 36 سنة كان صاحب مذهب، ألف كتاب الحجة في العراق سنة 186. وهو اتولد سنة كام؟ يبقى عمره كام سنة؟ 36 سنة كان صاحب مذهب. جه الإمام الشافعي، أنا بس بحاول يعني أختصر مع حضراتكم فيها، إنما الإمام الشافعي يعني يتكلموا عنه في مجلدات وفي ناس عملت له مجلدات. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه زار مصر مرتين، سنة 195 وسنة 199. آخر مرة سنة 199 وهو داخل مصر قال جملة جميلة قوي، قال مش عارف أنا داخل للقبر يعني هموت في مصر ولا داخل للشهرة والزيوع وانتشار العلم، وربنا كرمه بكم حاجة؟ بالاثنين. نزل ضيف عند محمد بن عبد الحكم، ده تلميذه بتاع ده صديقه فين؟ عند الإمام مالك فين؟ في المدينة. وده البيت اللي الإمام الشافعي اتدفن فيه رضي الله عنه وارضاه. وكان يلقي دروسه في جامع عمرو بن العاص، ياخدها يتمشى كده شويه كده من عند الامام الليث كده ويطلع من ورا كده على مصر القديمه ويروح على فين؟ على جامع عمرو بن العاص. وكان يصلي الصبح ويدي درسه في التفسير، خلص درس التفسير يدي درس الحديث. قرب الضحوه على الساعه مثلا 7:30 8 يجي اهل الشعر والبلاغه والادب يقعدوا كده احاديث جانبيه كده يسالوه في العروض ويسالوه في النحو ويسالوه في الصرف ويجاوب الامام الشافعي. ويمشي الإمام الشافعي ويروح على بيته ويجي في صلاة العصر ويبتدي بقى يملي كتاب الأم. يملي كتاب يا سيادنا المعبر عنه بالمذهب الإيه؟ الشافعي الجديد اللي عمله من سنة 199 لحد 204. وكان بيحضر له زي ما الشيخ قال لنا نص سكان الفسطاط اللي هي عاصمة مصر القديمة وبعض المحافظات المجاورة. طب النص التاني ما بيحضرش ليه؟ قالوا كانوا ستات. وكان الشافعي يبص كده ومره من المرات قال لهم اين عبد الله؟ يعني عارفهم واحد واحد وعارف مين اللي غايب. الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه له كتاب الحجه، له كتاب الام، له جماع العلم، له مذكره صغيره في اختلاف الحديث، له المسند طبعا اتجمع له في تفسير ايات الاحكام اتجمع له. يوم الجمعة عصرا 29 رجب سنة 204 فاضت روحه الطاهرة إلى مولاه بعد أن كان مريضا بمرض البواسير. وكان ينزف رضي الله عنه وارضاه، والسيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها صلت عليه، مش صلت عليه إمام، صلت عليه مع المصلين وقالت حلوة كلمة حلوة قوي: رحم الله الشافعي، كان امرأ يحسن الإيه الوضوء. يعني كان راجل طاهر يمين وشمال، ظاهر وباطن. الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه شرف الله تعالى مصر أن ضمت عظامه على أرضها المباركة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.